الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة، نسمع من بعض المسلمين من يقول: أنا مسلم ولا أنتمي إلى السلفية ولا إلى غيرها من الجماعات، فما ردكم على هذا القول؟ أقول وبالله التوفيق: الذي لا ينتمي إلى السلف ليس على منهج السلف، ولو قال أنا مسلم. والذي يتبرى من السلف قد يكون كافرا، لأن السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يقول أنا لا أنتمي إلى السلف، إلى من ينتمي؟ إلى أي منهج؟ ينتمي إلى منهج أهل البدع والأهواء؟ الذي يقول أنا مسلم ولا أنتمي إلى السلفية، هذا في الحقيقة مخالف لمنهج السلف. فعليه أن يترك هذه المقالة ويتعلم العلم النافع ويتمسك بما عليه سلف هذه الأمة، لأن الإسلام الصحيح لا يؤخذ إلا من منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما الاستقلالية كما يسمونها اليوم فهذا ضلال وشذوذ، ومن شذ شذ في النار. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.